فتكون حاج وما بعدها صفة لكلمة فيكون يعني يكون هاتنا أحاج. وإذا قلنا أحاج كما هو مضبوط عندك بالشكل مضبوط عندك أحاج ها؟ نعم. الوجه الثاني إذا قلنا أحاج فيكون جواب الأمر بس كذلك جواب أمر لأن يعني الأمر هنا أين في قوله قل فيكون جواب أمر. وجواب الأمر يكون إيش يكون ماذا يكون يعني بفتح مجزوما هنا. يقول الشيخ محمد الثيمين يقول والنصب أوضح هكذا قال رحمه الله. أحاج نعم لا أحاج ما هو الآن عندك مكتوب أحاج الشيخ يرى إيش أحاج على أنه جواب أمر. طيب إيش معنى أحاج؟ قال عندك من المحاجة يعني معنى إيش بعضهم والشيخ محمد أيضا كذلك ذكر هذا رحمه الله عليه. هل معناها أجعلها حجة أجعلها حجة يقول الشيخ هذا ويشهد لهذا رواية جاءت في البخاري ومسلم ورواية إيش أشهد لك بها عند الله فتكون إيش حاج من الحجة أي ويفسر ذلك الرواية التي إيش جاءت عند البخاري ومسلم أشهد لك بها عند الله أو أحاج من المحاججة والمجادلة يحتمل هذا وهذا وإن كان الشيخ محمد رحمه الله يرى إيش الأول أحاج معنى إيش تكون حجة لا أني أجادل يعني هكذا يحتمل الحجة نعم الحجة هي البرهان لكن قد تأتي المحاجة معنى إيش معنى المجادلة فقال له وترغب عن ملة عبد المطلب لاحظ كيف أساليب الجاهلية ما قال ترغب عن ملة وإنما قال ترغب عن ملة عبد المطلب وهذا كما يقول بعض الشراح كما يقول عثمان منصور يقول في هذا يعني في هذا نعوذ بالله يعني تحريض وإغراء على الاستمرار على ملة هؤلاء الكفرة ولهذا كان يقول من رواية رجاءتنا قال أن أبا طالب قال قال يا ابن أخي ملة الأشياخ ملة الأشياخ جاء في رواية عند مسلم وعند أحمد كما ذكر الحافظ أنه عليه الصلاة والسلام لما قال له قال أبو طالب هكذا قال لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك نسأل الله فلاحظ ملة الأشياخ قريش لا يعيروني كلها مثل ايش فعلا الحجة كما قال عنها الشارع الحجة اللي قال عنها الحجة الملعونة الحجة الفرعونية والقرشية الفرعونية ايش فما بال قرون والحجة القرشية إن وجدنا أباءنا على أم. طيب طيب تلحظ إصرار أهل الباطل لما كيف يعني أن السلام عادة عادة طيب تجاوز كما قال عندك هنا قالوا من حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب الإسلام ليبين العباد أن ذلك إليه هو القادر عليه دون من سواه يعني الله سبحانه وتعالى هذا مما يجعل تزداد يقينا أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شر محض يعني للأسف هذا الكلام يعني الآن ما هو عند الروافض يعني للأسف بعض جملة من المنتسبين للسنة من يعني يجزم أن أبا طالب إيش مات مسلم ولو قلت أن أبو طالب مات على الكفر يعني لا رأى أن هذا فيه انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا إساءة طيب هذا هو الدليل الصحيح الذي جاءت به الأدلة هنا وهذه من الحكم من الحكم التي يعني تظهر لنا والله تعالى له الحكمة البالغة فيما يقدر أن هذه من الأعظم حتى يعني يتحقق التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق ومع ذلك ما استطاع إيش أن يعني ينقذ عمه أبو طالب من الشرك مع حرصه عليه الصلاة والسلام عليه إيه هذا من الله سبحانه وتعالى على كل من اللي جاء الحديث من سلم استأذن ربه فلم يؤذن كذلك لم يؤذن له في إيش بالدعاء لها استأذن ربه أن يستغفر فلم يعلم، فدلت على أن هذا ليست مصيبة. يعني وعلى كل الذي قرر الشيخ محمد بن إبراهيم أن أهل الفترة بالنسبة للحكم أنهم يعتبرون كفار حكم الظاهر لنا، يعني مسألة قسمة ثنائية، أما مول وكبر ما في شيء اسمه متوقف فيه. يعني أما في الآخرة فأهل الفترة هم بحكمهم، يقال فيهم كما قال سلم كما يقال في أطفال المشركين الله أعلم بما كان عليه، وأنهم تحنون في العرصات عرصات القيامة والله أعلم. طيب تجاوز هذا، قال هو على ملة عبد المطلب، ذكر عندك إيش هذا الباب، يعني أن الراوي استقبح أن يقول أنا على ملة عبد المطلب، وأن هذا من التصرفات الحسنة كما يقول بحجر. طيب هنا قال عبد المطلب لأستغفرن لك ما لم ينه عنك، كما نبه الشيخ محمد اليمين. لاحظ من حرصه أن سلم قال هذا الكلام بهذه المؤكدات القسم واللام ونون التوكيد كلها مؤكدات حتى جاء النهي. هنا في قوله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، هذا كما قال عندك هذا خبر لكن معنى إيش؟ بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي. وعلى كل يعني نقف عند هذا قليلا، أن جزما أن أبا طالب مات على الكفر كما هو ظاهر في الحديث الصحيح هذا. يقول شيخ الإسلام في هذه المسألة يقول وهذا أي إسلام أبوي المصطفى، كان يتكلم عن المسألة دعوة يقول بعض من أن أبوي أسلم عليه السلام، قال وهذا أبعد مما يقوله الجهال من الرافضة ونحوهم من أن أبا طالب آمن. يعني عندك الآن إسلام الأبوين وعندك إسلام عيسى أبي طالب، أيهما أبعد؟ إسلام الأبوين، يعني عندك الكذب اللي يقال أن الأبوين إيش بعثا وإيش وأسلم يعني بعد ما ماتوا، هذا يعني مردود من جهتي من جهة إنه هل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول وهذا أي إسلام أبوي المصطفى عليه الصلاة والسلام أبعد مما يقوله جهال من الرافضة ونحوهم من أن أبا طالب آمن، ويحتجون بما في السيرة من الحديث الضعيف. نعم جاء في السيرة سيرة إسحاق هشام، قالوا فيه أي في السيرة أنه تكلم بكلام خفي وقت الموت، ولو أن العباس عم سلم ذكر أنه آمن لما كان قال للنبي عليه الصلاة والسلام عمك الشيخ الضال كان ينفعك فلنفعته بشيء، ثم قال الشيخ وهذا باطل مخالف لما في الصحيح والعباس لم يشهد موته. العباس لم يشهد موت من أبي طالب. هكذا في الفتاوى الرابع 326 وبمعنى في جامع المسائل 324. الفتاوى الرابع 326 وجامع المسائل 324. يعني هو جاء في السيرة يقولون أن أبا طالب يعني تكلم بكلام خفي وأن العباس أخبر أن إيش أن أبا طالب يعني آمن. هذا يعني هذا مذكور في السيرة لا يثبت ولا يمكن يعارض ما جاء إيش في الصحيحين. هذا أمر. والأمر مثل ما قال ولو أن العباس ذكر أنه آمن هذا ما يرد عليه لما قال سلم. لو كان آمن ما جاء العباس يقول سلم فيما بعد عمك الشيخ الضال كان يحوطك ويرعاك فهل نفعته؟ فقال سلم نعم كان في غمرات كان في غمرات النار أو قال لولا أنا لكان في غمر قال لولا أنا لكان في غمرات النار. فهو كان في غمرات النار لكن مش بعد سلم صار يشكي ضحضاح إيش من نار عادل الله. ثم قال لك إيش وهذا باطل مخالف من الصحيح والعباس لم يشهد موته. هذا كله يعني مما يربي على هذا. الحافظ بن حجر يقول رحمه الله يقول وقفت على جزء جمعه بعض أهل الرهب أكثر فيه من الحديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب ولا يثبت من ذلك شيء. هكذا قال في الفتح 795. المقصود أن أبا طالب مات على الكفر مات على الشرك لكن هو عليه الصلاة والسلام شفع له في تخفيف العذاب يعني. وعلى هذا فلا تعارض بين قول تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وبين الشفاعة لأبي طالب من جهة أن هنا لا تنفع من جهة ماذا؟ من جهة الخروج من النار. أبو طالب مخلد من الجنة أذن الله من ذلك لكن خفف عنه العذاب. وهذا يبين لك أن عذاب الكفار إيش؟ عذاب الكفار على حد سواء متفاوت متفاوت هنا أبو طالب هو مثل أبو لهب كذلك وإن كان هذا وهذا كلهم إيش؟ أعمام النبي عليه الصلاة طيب هنا قال عندك قال الحافظ بن حجر أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب اللي هي آية إيش إنك لا تهدي من أحببت. قال وأما نزول الآية التي قبلها آية ما كان النبي الذين آمنوا يستغفر المشركين قال فيه نظر. ثم قال الحافظ ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب مدة لآية إيش ما كان النبي وهي عامة في حقه وحق غيره. يوضح ذلك ما يأتي في التسهيل يعني التسهيل وكتاب التسهيل من صحيح البخاري فأنزل الله بعد ذلك ما كان النبي والذين آمنوا ليستغفر المشركين الآية. فهو الآن كان يقول يعني يحتمل ماذا أن الآية نزولها إيش نزل في بعد الحدث ولا تأخر نزول تأخر يكون الآية الكريمة آية ما كان النبي مثل ما قال حافظ الموضوع لا سبب متقدم اللي هو قصة أبي طالب ولا سبب متأخر وهي قضية إيش آمنة لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لها عليه الصلاة والسلام. قال بعد قال كل ظاهر أنه مات على الإسلام ويضاعف ما ذكره السعيد أنه رأى في بعض كتب مسعودي أنه أسلم. المسعودي صاحب مروج الذهب هو شيعي يعني محترق وكما قال لك وكتبه طافحة بين كان الشيعية معتزلية كما يقول الحافظ بن حجر ويتنبه لما يذكر المؤلف خاصة جمل المؤرخين لا يخلون من شيء. هذا عندنا المسعود وهذا عندنا اليعقوب صاحب التاريخ وهذا أيضا ابن عبد ربه صاحب الوقت الفريد. نعم الوقت عند الشيعة بعد رماتي أنا اللي أعرف هؤلاء الثلاثة ماذا اليعقوب عند الشيعة والمسعودي والثالث من عبد ربه. نعم الشيعة محترق العقد الفريد وأيضا جمل من المرويات التي يعني يوردها شيخ المفسرين والمؤرخ والطبري في تاريخه ما يأتي به عن طريق لوط فأيضا إيش لوط بيحب أنه أيضا إيش عيون محترق يعني تنبه لهذا خاصة مثل المسائل. من الفوائد ذكر الحافظ في هذا الحديث يعني نذكر لكم بالفائدة قال جواز زيارة القريب المشرك وعيادته ثم وأن التوبة مقبولة ولو في شدة مرض الموت حتى يصل إلى المعاينة فلا يقبل قوله تعالى فلم يكن ينفع ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسه. ثم قالوا أن الكافر إذا شهد شهد الحق نجى من العذاب لأن الإسلام يجوب ما قبله، وأن عذاب الكفار إيش؟ متفاوت ليس متفاوت؟ متفاوت هكذا قال. والنفع الحاصل لأبي طالب من خصائصه، من خصائص من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قالوا إنما عرض سلم عليه أن يقول لا الله ولم يقل فيها محمد رسول الله، لأن الكلمتين صارتا كالكلمة الأولى، وقال قل لا ما قال رسول الله باعتبارنا إيش؟ أنهم صارت إيش كالكلمة إيش؟ الواحد. هذا كله في الفتح 796. من الفوائد التي ذكر الحافظ ونختم بها، يقول رحمه الله من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام أربعة، لم يسلم منهم اثنان وأسلم اثنان، هكذا يعبر، يقول لم يسلم منهم اثنان وأسلم اثنان، وكان اسم من لم يسلم ينافي أسامي المسلمين، وكان اسم من لم يسلم ينافي أسامي المسلمين اللي هم من؟ أبو طالب، أبو لهب. أبو طالب شو اسمه؟ عبد مناف. وأبو لهب اسمه إيش؟ عبد مناف عبد العزة، كلها تنافي إيش؟ أسامي المسلمين. قال بخلاف من أسلم وهما حمزة والعباس، حمزة بن عبد المطلب والعباس رضي الله عنه. هكذا قال رحمه الله. ما أدري مقصود الحافظ هنا لما يقول إيش؟ وكان اسمه من لم يسلم ينافي أسامي المسلمين. على أسماء قوالب معاني، ها؟ نسأل الله العافية. أي نعم، إن شاء الله نعم. هذا المعادي. وكان اسم من لم يسلم ينافي أسامي المسلمين. على كل ما المعلوم من الصحابة من كان لهم أسامي كذا وغير في الاستدلال. لكن مهما كان الأسماء لهذا. أسماء قوالب المعاني. طيب هذا معنى.